بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على صفة الصلاة، في الكلام على القنوت، ومر بنا أنه لا خلاف عند الشافعية في استحبابه في الفجر، وأنه من سنن الأبعاض التي من تركها سجد للسهو، وأن محل القنوت هذا على الراجح هو بعد الركوع. واختلفوا في قنوت النازلة على ثلاثة أقوال: الأول القنوت مطلقا، والثاني المنع مطلقا، وذكروا أن سبب القنوت أنه يكون أو إذا كان خوف أو قحط أو وباء أو جراد وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى، وبعض المسائل تحتاج إليها، ومنها ما لا يتعلق بصلب ما نحن فيه في أصل الكتاب، لكن تدعو الحاجة إلى معرفته، لأن الشخص يواجه ناسا متمذهبين لا سيما في مثل هذه البلاد ونحوها، فيتكلم معهم ويكون على بينة، ويكون عنده معرفة ودراية بما قرره العلماء في هذا الباب. والإمام النووي رحمه الله تعالى يتوسع ويورد الخلاف والأقوال والأدلة، وفي الغالب ينتصر للدليل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا من المسائل السنة في لفظ القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في فإنك، والواو في وإنه لا يذل، وتباركت ربنا. هذا لفظه في رواية الترمذي وفي رواية أبي داود وجمهور المحدثين، ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود. قال: وتقع هذه اللفظة في كتب الفقه مغيرة، فاعتمد ما حققته، فإن ألفاظ الأنكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ألفاظ الأذكار مما حافظ الإنسان على ما ورد بلفظه، وإن كانت الأحاديث رويت بالمعنى حتى بعض أحاديث الأذكار، بدليل وجود الاختلاف في بعضها تقديما وتأخيرا وزيادة بعض الكلمات أو الحروف. قال رحمه الله تعالى: وهذا لفظ الترمذي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. الحمد لله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا. وفي رواية رواه البيهقي عن محمد بن حنفية وهو ابن علي بن أبي طالب قال: إن هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. رواه البيهقي من طرق عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعو به في القنوت من صلاة الصبح ولا يصح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات، وفي رواية كان يقولها في قنوت الليل. قال البيهقي: فدل هذا كله على أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر، وبالله التوفيق لا يصح إلا في قنوت الوتر، أما في الصبح فلا. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات حتى في الوتر، إنما علمها الحسن بن علي رضي الله عنه. فلا شك أن السنة تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وتركه، لكن لم يرد شيء من ذلك في الصبح، إنما القنوت في الوتر. أما القنوت في صلاة الفجر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وحديث أنس الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الحياة لا يصح كما سبق. على أن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد قال إن هذا الحديث لو صح ما زال يقنط حتى فارق الحياة، قال لكان معناه طول القيام، فإن صلاة الفجر يستحب فيها الإطالة، والله عز وجل يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر عن القراءة ما لا يطيل في غيرها. والقنوت يطلق على عدة معاني، أوصلها بعضهم إلى ثمانية كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في كتاب الوتر من الفتح، وأن منها طول القراءة أو طول القيام، ومنها الدعاء. فالقنوت ليس فقط للدعوات، وإنما لطول القراءة لطول القيام في الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصبح. وأما أنه كان يدعو بعد الركوع في الركعة الثانية فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا عن خلفائه الراشدين، بل لما سئل بعض الصحابة سأله ولده وقال له: يا أبتي، صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. لكن لو أن الإنسان صلى خلف إمام يقنط الصلاة صحيحة. لو أن إنسان يصلي الفجر ويقنط صلينا خلفه الصلاة صحيحة، صلي خلفه وإن قنط، فلا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل صلاته بالقنوت. ولكن لو قال تقدموا أو من يصلي منكم، نقول له: ولكن لا نقنط، لأننا لا نرى سنية ذلك ومشروعيته لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعل ذلك رسول الله لا أقررنا به أعيننا وأعين غيرنا، لكن هذا لم يثبت. ولا يحال الإنسان الناس على حساب دين الله عز وجل. طيب، قال: وهذه الكلمات الثمان هن اللواتي نص عليهن الشافعي في مختصر المزني واقتصر عليهن. طيب، ذكرت مسألة مما مر بنا فيما يتعلق بالسلام، كما ألفاظه الواردة يا أخانا معاذ؟ كيفيته؟ كم جوابه عدد ثم وسهل؟ أيوة، أنا تبين لي أنها ليس خمس، وكنا عند ذكرنا أنها خمس، تبين لي أنها أربعة فقط. كيف؟ أنا يعني بناء على أن الكيفية التي ذكرها الشيخ الألباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بناء على أنه يضاعف الزيادة في زيادة بركاته في اليسار، فإذا ثبتت إذا ما بقي شيء زائد. الشيخ الألباني بنى على أن تلك الزيادة شاذة، وإذا صحت فحينئذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، كما عند النسائي من حديث ابن مسعود، أو السلام عليكم تلقائيا. أربعة. وأنا ما انتبهت يعني مرة قرأنا الرسالة ولم نتنبه، فكان أمس بالأمس واحد من الأخوة سأل فمن جملة أسئلة وأراد أن أكتب، فأثناء الكتابة انتبهت فأنها يعني أربع وليست خمس، وأن هذا كان بناء على أن الشيخ الباني رحمه الله تعالى حكم على تلك الزيادة بالشذوذ وعدم الصحة، فإذا صحت فحينئذ أربع فقط، فليس لم يدل الدليل على أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله، هذا لا دليل عليه. والحديث الذي احتج به الشيخ الألباني الزيادة ثابتة، فحينئذ ليست يعني لا يقال وبركة السلام عليكم فقط أو السلام عليكم ورحمة الله فقط عند على اليسار عند أن يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالمجموع أربعة فقط. ضعف زيادة وبركاته في اليسار، فحينئذ كيف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله؟ هو يعني باعتبار أنها سقطت من بعض نسخة داود وجاءت في البعض الآخر، فالشيخ محمد بن آدم أوردها ورجع إلى النسخ المعتمدة في ذلك، وبنى أيضا على كلام الحافظ بن حجر وعلى الحافظ بن عبد الهادي وكلام الحافظ بن رجب، وأيضا جاءت شواهد أخرى، حديث عبد الله بن مسعود صححه حديث صحيح أن ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، وفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله، وجاء موقوفا، فكل هذا يدل على ثبوتها. طيب قال وهذه الكلمات الثمان هي التي نص عليهن الشافعي في مختصر المزن واقتصر عليهن ولو زاد عليهن ولا يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعاليت وبعد فلك الحمد على ما قضيت وبعده فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك فلا بأس به، يعني ليس لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الحسن بن علي يقول علمني كلمات أقولهن في القنوت، فليس هناك تحديد، لو قرأت حتى بغير هذه الكلمات في الوتر لا بأس، لكن ما يحرص يعني بعض الأئمة يحرص في رمضان يتحفظ كلمات من النهار وكل يوم يحفظ المؤتمين كلمات وقام يشجعها في الصلاة، وربما كان القنوت أطول من الوتر، ويأتي أحيانا كلمات نسمع أحيانا في الحرم من بعض الأئمة كلمات في القنوت والدعاء ما تطيب نفوسنا أن نقول آمين في تلك الكلمات، إما فيها مخالفة فيها يعني وصف الله عز وجل ما لا دليل عليه أو تسميته وكلمات فيها تكلف ما تطيب نفس الإنسان يؤمن على تلك الجملة وتلك الدعوة، لكن لو دعا بما يناسب لا بأس، لو دعا بهذه الدعوات وزاد عليها بعض الدعوات أيضا لا بأس، لأن حديث الحسن إنما قال علمني كلمات أقولهن في القنوت، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قنت في الوتر، ما هو بالفجر أما الفجر لم يثبت في الوتر أيضا ما قنت لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكنه علم الحسن بن علي، فلو قنت الإنسان لا بأس، لو ترك لا بأس، لو قنت أحيانا وترك أحيانا لا بأس. صح هذا الحديث هذا الذي هنا كان يقوم في ركعة الوتر أحيانا عند الشيخ بن داود بن مثلا قبل الفطور وعلم الحسن بن علي أن يقول لا يصح، أولا يعني لا يصح هذا قد أن بحث يعني القنوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت يعني هذا الذي ذكره الشيخ الباني، لا يثبت عن رسول الله قط أنه قنت في الوتر، ثم لا يصح أنه قنت قبل الركوع، هناك رواية في صحيح البخاري في القنوت قبل الركوع لكن علها حفاظ، وكنت بحثت هذه الزيادة لما كتبت رسالة الحد الفاصل في قنوت النوازل وتبين أن الحفاظ كالحافظ بن حجر والبيهقي وابن رجب وجماعة أعلوا هذه الزيادة ولا تصح، وهي من جملة ما انتقد على الإمام البخاري، القنوت قبل الركوع في صحيح البخاري ضمن من رواية عاصم بن أبي النجود أو غيره. فالمهم أنها يعني لا تصح القنوت قبل الركوع، وقد كنا من قبل كنا نصلي في رمضان ونقنط قبل الركوع، بعض العامة ما حكم تقنطوا قبل الركوع، الناس كلهم يقنطوا بعد الركوع أنتم قبل، قلنا لما رواه البخاري فنأتيهم بالحديث، ما يملكون إلا أن يسكتوا على مضض يسكتوا على مضض، فبان أن القنوط قبل الركوع لا يثبت فيه شيء. لا، هم يتكلموا بالأمس على ما إذا كان هذا قبل الركوع، لو فعله قبل الركوع وأطاله فإنه زاد في صلاته، أما بعد الركوع ما يتكلمون على هذا، لا كلامهم على ما إذا كان قبل الركوع لأنهم لا يرون ذلك. لا صح، لا هو هذا الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، هو لا لا يفهم. لكن يبقى هل صح؟ ويحتاج يعني أن يتأكد منه من صحيح الآثار من أجل أن يبني الإنسان على شيء، لأنه يعني يعلق في الذهن ويبقى الإنسان أن يستند، مع أنه يعني غيره من الصحابة قد قال محدث، لكن كونه يزاد ويقال يعني صح عن ابن عباس جيد. أبو مالك الأشجعي الذي سأله ولده، الصحابي الذي سأله ولده أبو مالك الأشجعي، فقال أي يا أبتي صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون؟ قال ابني محدث، ما أحد كان يقنط، لا قنط رسول الله في الفجر ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ما قنطوا في الصبح، كذلك أيضا ما قنط علي بن أبي طالب، لكن هذا سأله عمن صلى خلفه. في الوتر، وبعضها يعني في الوتر، لا كلمة القنوت نفسها فيها يعني بحث، كلمة القنوت نفسها إنما في الوتر. طيب، قال رحمه الله تعالى يعني في إنه لو زال فلا بأس، قال وبه قال الشيخ أبو حامد والبندني وآخرون وهذه الزيادة حسنة، وقال القاضي أبو الطيب من عاديت ليس بحسن، لأن العداوة لا تضاف إلى الله تعالى. كيف في القرآن في السنة لا تضاف؟ قال ليس بحسن لأن العداوة لا تضاف إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال وأنكر ابن الصباح والأصحاب عليه، وقالوا قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. قال وغير ذلك من الآيات. قال وقد جاء في رواية البيهقي ولا يعز من عاديت. قال أصحابنا فإن كان إماما لم يخص نفسه بالدعاء بل يعمم فيأتي بلفظ اللهم اهدنا، ما يدعو نفسه يخص اللهم اهدني في من ليس، يقولوا أنت اللهم ارزقني، قالوا آمين، اللهم اشرح صدري ويسر أمري، قالوا له آمين، طيب ادعوا له كلهم، اللهم اشرح صدورنا يسر أمورنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل منا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لكن تصور إمام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يقولوا آمين، اللهم اهدني في من هديت، يقولوا آمين، وعافني في من عافيت، وكذلك أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بناصيتي إلى البر والتقوى، فصلي بهم يدعو الكل بهذا اليوم. هذا يا شيخ هذا يسمى تارك الدعاء، هو جاء حديث لكن لا يصح، يعني جاء حديث في ذلك أن الإمام إذا دعا ولنفسه دونهم فقد خانهم، لكن الحديث لا يصح، أظن في الترمذي لكنه لا يصح. طيب قال أصحابنا: فإن كان إماما لم يخص نفسه بالدعاء بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع اللهم اهدنا إلى آخره، وهل تتعين هذه الكلمات؟ قال: فيه وجهان، الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل يحصل بكل دعاء. قال: والثاني تتعين كالكلمات ككلمات التشهد، فإنها متعينة بالاتفاق، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي ومحمد بن يحيى في كتابه المحيط، وصححه صاحب المستظهري. قال صاحب المستظهري: ولو ترك من هذه الكلمات كلمة أو عدل إلى غيره لا يجزئه ويسجد له. قال: والمذهب أنه لا يتعين، وبه صرح الماوردي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وخلاق. قال الشيخ أبو عمرو بن صلاح: المهم نعلم أن هناك من الشافعية من يقول يتعين، ولو أخطى بكلمة منها سيد بالسهم، والصحيح في المذهب أنها لا تتعين ولو دعا بأي شيء إلا، والصحيح أنه لا يأتي بشيء منها لا المتعين ولا غير المتعين. طيب قال: وبه صرح الماوردي والقاضي حسين البغوي والمتولي وخلاق. قال الشيخ أبو عمرو بن صلاح: قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب بل مخالف لجماهير العلماء، فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء. هذا مهم، القاضي عياض يحكي الاتفاق أنه لا يتعين في القنوت دعاء، لأن هناك من طلبة العلم في الوتر يأتي ويقول: لا تدعو إلا الدعاء الحسن، الزيادة على بدعة، الزيادة على بدعة، هذا يستفاد منه في هذا الموضوع. يعني القاضي عياض يقول: قال حكى قال الإمام النووي: وقد حكى القاضي عياض اتفاقهم عن العلماء على أنه لا يتعين في القنوت دعاء. لا، يعني لأنه الكلام على أنه هل له أن يأتي بغيره أو لا، فلأنه إذا كان له أن يأتي بغيره فلا يتعين هذا، له أن يأتي بهذا، له أن يأتي بغيره، له أن يزيد. هناك من يقول يتعين ولا يزيد شيئا آخر، وإن زاد أحدث في ديننا، من طلاب العلم يقول هذا، وهذا الكلام مناسب في الرد. قال: حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء. إلا ما روي عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف أبي بن كعب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول: اللهم انجو الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا، اللهم العن فلانا وفلانا. فليعد هذا الذي قيل بالتعيين، فليعد هذا الذي قيل بالتعيين غلطا غير معدود وجها. هذا كله كلام أبي عمرو عن ابن الصلاح، فالناقل لكلام القاضي عياض هو ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: حكى القاضي عياض اتفاقهم إلى آخره أنه لا يتعين في قنوت الدعاء. قال: فإذا قلنا بالمذهب وقلنا إنه لا يتعين، فقال صاحب الحاوي: يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور. المأثور يعني إيش؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية، وغير المأثور كان يدعوه، اختار دعوات صالحات يدعو بها. قال: فإذا قرأ آية من القرآن هي دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر البقرة أجزأه، وإن لم يتضمن الدعاء ولم يشبهه كآية الدين وسورة تبت. يقول: تبت يا أبي لهب وتب، بل آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فعلى ماذا يؤمن من بعده ويدعو هذا؟ طيب، يعني الآية حكاية، لأن بيان حكم شرعي قال فإن قرأ آية من القرآن هي دعاء شبيه بالدعاء كآخر البقرة إزاءه، وإن لم يتضمن الدعاء ولم يشبهه كآية الدين وسورة تبت فوجهان. الأول يجزئه إذا نوى القنوت. هذا من خف الدم بعض الشافعية. قال يجزئه لأن يجزئه إذا نوى القنوت، لأن القرآن أفضل من الدعاء. طيب القنوت المراد منه دعاء، علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء، ما قال له اقرأ قرآن، وليس هذا محل قراءة القرآن بعد الرفع من الركوع. قال والثاني لا يجزئه لأن القنوت للدعاء وهذا ليس بدعاء. قال والثاني هو الصحيح أو الصواب، لأن قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام مكروه. قال أصحابنا ولو قنت بالمنقول عن عمر رضي الله عنه كان حسنا، قد مر بنا في الدرس الماضي ما كان يقوله رضي الله عنه. طيب قال وهو الدعاء الذي ذكره المصنف رواه البيهقي وغيره. قال البيهقي هو صحيح عن عمر، واختلف الرواة في لفظه، والرواية التي أشار إليها البيهقي التي اختيارها رواية عطاء عن عبيد الله بن عمر قال قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. وقد صح عن عمر رضي الله عنه هذا القنوت، وفيه أيضا رد على من يقول لا يصح الدعاء على الكفار وعلى أهل الكتاب عموما، هذا من الاعتداء في الدعاء أن تقول اللهم عليك باليهود والنصارى مثلا. فهذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين قنت بحضرة من الصحابة ويقول اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. كل نصب عن سبيل والشرك الذي هو عليه الذي هم عليه ما هو؟ من منهم يقول للناس ادخلوا في الإسلام ومن منهم يرضى بالإسلام؟ لو رضي بالإسلام لدخل فيه، لو رضي في الإسلام لدخل فيه. ولذلك ذكروا أن بعض العلماء الأنبياء التقى بعض النصارى فقال أنتم أيها المسلمون عندكم أنانية وعنصرية، قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجيزون لأنفسكم الزواج منا من أهل الكتاب ولا تجيزون لنا الزواج منكم، تقولون يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية ولا يجوز المسلم الزواج يهودي ولا نصراني. قال له نعم، لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، فإذا آمنتم برسولنا زوجناكم، لأنهم لو آمنوا برسولنا انتقلوا من اليهودي والنصراني مثلا. كل الجواب سهل، نحن نزوج منكم لأننا نؤمن برسولنا ورسولكم، أما أنتم ما تؤمنون برسولنا فلا نزوجكم، أسلموا وحياكم الله وآمنوا به. وهل هناك يعني ما هو مقارب للعن؟ طرد من رحمة الله، يخلي الأرض منها. ممكن ما أعرف المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعنة الله عليهم والنصارى والله عز وجل لعنهم، لكن الدعاء عليهم بالهلاك والزوال والتدمير جملة مرسلة. طيب لا بس. قال رحمه الله تعالى طيب في دعاء أمير المؤمنين عمر: اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق. قال: هذا لفظ رواية البيهقي، ورواه من طريق أخرى أخفر من هذا وفيه تقديم وتأخير، وفيه أنه قنت قبل الركوع في صلاة الفجر. قال البيهقي: ومن روى عن عمر قنوته بعد الفجر أكثر، فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب، والعدد أولى بالحفظ من الوحي. لا بأس يكون قنت في الصبح ولكن في النازلة، لأنه كان يقنت في الصلاة بغير نازلة، فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر في النازلة، قنت في المغرب. قال: واقتصر البغوي في شرح السنة على الرواية الأولى، وروى البيهقي بعض هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، إنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر، الذي ذكره اللهم العم. عذب، وهذا لا ينافي يعني مثل هذا عذابهم لا يلزم منه، قد يعذبهم الله عز وجل بالفقر بالآفات بالأمراض بالعلل. طيب قال: وإنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر، وأما الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم. قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وبين ما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر يعني ولا يقدم على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجه يستحب تقديمه، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا، أما إذا كان إمام محصورين أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم. ثم قال الرابع: هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت؟ فيه وجهان: الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور يستحب، والثاني لا يجوز. وبهذا يعرف أحيانا هناك بعض المصطلحات النووي في المنهاج يقول الصحيح كذا والأصح كذا. كيف الصحيح والأصح؟ يعني الصحيح في المذهب كذا وكذا، والأصح من حيث الدليل كذا، فيأتي ويقول مثل هذا، يستشكل البعض، لأن هذه العبارة تأتي كثيرا في المنهاج خاصة، الصحيح والأصح، يقول هذا هو الصحيح والأصح كذا، يقول كيف يعني هذا الصحيح وبعدها يقول الأصح؟ الصحيح في المذهب والأصح من حيث الدليل. قال: والثاني لا يجوز، فإن فعلها بطلت صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. قاله القاضي حسين وحكاه عنه البغوي. يعني وجه في المذهب أنه لا يصلي على النبي في القنوت، فإن فعل بطل صلاته. لماذا؟ قال: لأن نقل ركنا عن موضعه. قالوا: هذا موضع التشهد في القنوت. هو جاء في هذا الحديث أن النسائي زيادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد أو على محمد، ولكن هذا لا تصح. ولو قالها الإنسان ما تبطل صلاته بذلك، هو دعاء. قال: والثاني لا يجوز، فإن فعلها بطل صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. قاله القاضي حسين وحكاه عنه البغوي وهو غلط صريح. ودليل المذهب أن في رواية من حديث الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال اللهم اهدني فذكر الألفاظ الثمانية، وقال في آخرها تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي. وهذا لفظه في رواية النسائي بإسناد صحيح أو حسن. زيادة الصلاة على النبي لا تصح. قال فرع قال البغوي يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. قال وتكره قراءة القرآن فيه، فإن قرأ لم تبطل صلاته ويسجد للسهو. استفاد من هذا أيضا الشافعية يرون يعني كما قال البغوي منهم قال يكره إطالة القنوت، ولا سيما إذا كان فيه تكلف سجد وتلحين للدعاء، يأتي بالدعاء مثل ما يأتي بالقرآن ملحنا. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف أنهم يقولون أنهم من الأمور المحدثة المبتدعة وأنه لا ينبغي مثل هذا. وتكلم على هذا غير واحد من شراح الأحاديث ومنهم شارح الجامع، شارح الجامع الصحيح المنام في فيض القدير، وقد ذكر الشيخ بكر في رسالته في بدع القراء شيء منها. هل هو في القنوت؟ تمام. إذا صلى يعني دعا يعني إذا أخذنا على العموم داخلنا بالعموم، لكن معنى الموضع الخاص يكون هذا في الدعاء إذا دعا الإنسان ربه في صلاته ولا خارج صلاته، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء أو في آخره. لكن قنوت الوتر يعني لو أن الإنسان أخذ بالعموم وصلى ما نكر عليه، ولو أنه دعا إلى هذا وجعله لازما لا بد منه يحتاج إلى دليل. قال الخامس هل يستحب رفع اليدين في القنوت؟ قال فيه وجهان مشهوران، أحدهما لا يستحب وهو اختيار المصنف والقفال والباوي، وحكاه إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب وأشاروا إلى ترجيحه، واحتجوا بأن الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد. قال والثاني يستحب، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب في الدليل، وهو اختيار أبي زيد. يقول هذا هو الصحيح من حيث الدليل. قال وهو اختيار أبي زيد المروزي إمام طريقة أصحابنا الخراسانيين، والقاضي أبي الطيب في تعليقه وفي المنهاج، والشيخ أبي محمد بن الصباغ والمتولي والغزالي والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة، والانتخاب والتهذيب والكافي وآخرين. وقال صاحب البيان العمراني هو قول أكثر أصحابنا، واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث، واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الحافظ أبو بكر البيهقي، واحتج له البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله عنهم، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء يرفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوه، ولا يصح. قال البيهقي رحمه الله تعالى ولأن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت، ثم روى عن أبي رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي هذا عن عمر صحيح. يحتاج أن يراجع لو تأتي لنا الدرس القادم صحيح الآثار في النظر في القنوت هل صح عن أحد من الصحابة الرفع. قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر. وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف، وإن قلنا يرفعهما فوجهان أشهرهما يستحب، وممن قطع به القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر في كتبه والغزالي وصاحب البيان، والثاني لا يمسح وهذا هو الصحيح، يعني أنه لا يمسح وجهه بعد الدعاء. يعني الشافعية أنفسهم مختلفون فيها، هناك يعني المشهور في المذهب أنه إذا رفع يديه مسح، والثاني أنه لا يمسح. قال النووي وهذا هو الصحيح، صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين. قال البيهقي لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عن عما نقله السلف من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. ثم روى بإسناده حديثا من سنن أبي داود عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا متنها وهو ضعيف أيضا. ولذلك تجد أن من العامة من يدعو إن دعا بخير دعا هكذا، وإذا استعاذ من شر فعل هكذا، تقول اللهم اغفر لنا وارحمنا فعل هكذا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فعل هكذا، اللهم يسر أمورنا فعل هكذا، اللهم لا تشقنا فعل هكذا. فهذا ليس عليه دليل، والحديث الوارد في ذلك لا يصح لا يصح. مرة واحد من الأحيان كان أيام يعني قلاقل، وكان معه موظف كبير ويكره ولاة الأمور، قال والله يا ابني إنك تدعو في الخطبة إذا وصلت عند ولاة الأمر بنفعل يديك. قال إذا وصلت الدعاء لولاة الأمر بنفعل يديك. قلنا لا أنت الآن يعني موظف معهم واحد معهم، قال إحنا شقاق معهم بس ما هي المصلحة ولا، فلو يطلعوني أول من يفعل وقد مات رحمه. طيب قال طيب البيهقي رحمه الله تعالى هو شافعي وإمام كبير، يقول لست أحفظ في مسح الوجه عن أحد من السلف شيئا، وقال لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس. قال لست أحفظ في مسح الوجه عن أحد من السلف شيئا، ولم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس، وهو يعني حدث شافعي كبير. والنووي صح هذا أحسن صح هذا والصحيح، وقال إن هذا اختيار البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين. مثل هذا عن الشافعية في هذه المواضع يحتاج الإنسان يكون تكون منه على بال. في بعض المواضع لو تقول لهم قال رسول الله تأتي تقول قال الشافعية في هذه المسألة كذا وكذا، وهم قالوا حقا قالوا حقا، فتقول لم يثبت وأئمة الشافعية المحققون على هذا، وقاله فلان فلان، تأتي بمثل هذا الكلام فتلقنهم حجرا. طيب ثم قال وأما حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه من الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي وقال حديث غريب، وانفرد به حماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف. قال وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتاب الأحكام وقال قال الترمذي هو حديث صحيح وغلط في قوله أن الترمذي قال هذا حديث صحيح وإنما قال غريب. والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه: الصحيح يستحب رفع يديه دون مسح الوجه، الثاني لا يستحبان لا الرفع ولا المسح، الثالث يستحبان الرفع والمسح. قال وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا أنه لا يستحب، بل قال ابن الصباغ وغيره مكروه. تجد أن بعضهم يمسح وجهه وزال الصدر. الصدر هذا عند الشافعي مش موجود، هم اختلوا في الوجه. قال اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب مسح الصدر واختلوا في الوجه. طيب جاء الوقت زيادة ونقف عند المسألة في الوجه. في من ايش؟ يعني ما عاد باقي من الوقت من الحجاج؟ لا ما فيش لا حاجة، لكن لو ذكر أو جاء ذكره وذكر الإنسان أنه قتل من قتل من العلماء وفعل كذا وكذا، فالعلماء يعني ترجموا له تراجم مظلمة. فالذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ذكر كلاما يعني أذكر يعني خلاصة ما قال: أهلكه الله 17 من رمضان ونحن نسبه ولا نحبه وله حسنات تغوص في بحر سيئات. وابن جوزي أو غيره قال: لو جاءت كل أمة بخطاياها وجئنا نحن بالحجاج لا يعني عدلناه. لا شك أن هذه مبالغة عظيمة، كلام يعني فيه تجاوز كبير، فيه تجاوز كبير. وما أدري يعني أنا يعني هل هو ابن جوزي أو غير ابن جوزي. وترجم له بعض المترجمين وقالوا إنه عند موته كان يقول: اللهم إن هؤلاء يظنون أنك لن تغفر لي فاغفر لي. قالوا: إن غفر له فبهذه، يعني حسن ظنه بالله قبل موته، حسن ظنه بالله قبل موته. وعلى كل حال هو مسلم، وإن كان حصل منه مظالم كثيرة جدا، لكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كنتم تعملون عما كانوا يعملون. القاضي العمراني مرة سئل بحضر فيه مجموعة من الزيدية وغيرها، فقالوا: أبو طالب مات على الإسلام ولا على الكفر؟ قال: إن دخل الجنة ما استفدتم شيء، وإن دخل النار ما ضركم شيء. وقال قال: إن دخل الجنة ما استفدتم شيئا، وإن دخل النار ما ضركم شيء. فنعم لو دخل الحجاج النار ما ضرنا شيء، وإن دخل الحجاج الجنة ما استفدنا شيئا. فأمره إلى الله، المظالم التي وقعت لم يقع علينا ولا على آبائنا وأمهاتنا منها شيء. فطالب العلم أن يظن بوقته، ولا يبقى يعني يكرر الحجاج يعطيهم حسنات، وجاء الحجاج يوم القيامة ومعه حسنات من هذا. فلو كان طالب العلم في سياق بيان كلام يتكلم أيضا يعني بعلم بأدب، يأتي بشيء من كلام العلماء بحيث أن السامع يستفيد، أما يأتي يعني تطاول وكلام ما يحمد عليه ولا ينتفع به، ما حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا الكلام. وكان الحجاج كما ذكروا في ترجمته يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وذكروا أنه جاءت امرأة وقالت له: أهلكك الله كما أهلك كلا في النصف الأعلى، يعني أنه النصف الأعلى من القرآن ما فيه كلا، كلمة كلا غير موجودة، ما إلا في النصف الأول. فقال استوقفها يتأكد، وأخذ أن يستحضر ما وجد شيئا تركها. قال: لو وجد كلا لقتلها في النصف الأعلى. وكان شديد يعني لما ولي العراق، والعراق كان ما يكاد يرضون عن شيء، الكوفة ولا عن أحد. فلما تولي الحجاج صعد المنبر هم لسه، وكانوا من طلع من الأمراء أخذوا الحصى وحصبوه حصبوا الأمير، فبعضهم كان قد أخذ الحصى صعد على المنبر وخلع اللسان وقال والله لو قلت لكم اخرجوا من هذا الباب وخرجتم من هذا لحل لي ضرب رقابكم، والله اني لا ارى رؤوسا قد اجمعت وحان قطعتها واني لقاطفها. من الخوف تركوا الحصى من ايديهم، تركوا الحصى من ايديهم، ما كان مكان يعني مهابا ولا يبالي. فالمهم ان الحجاج قد افضى الى ما قدم. هو قد كان حضر عليهم، انما خرجوا لمظالم السابقه اصلا، فهو اضاف مظالم جديده الى السابقه، والا ما خرجوا لعدالته اصلا، وخرجوا عليه راوا. بل عن ابن الاشعث ترك رتبيل، وكان قد جهز له جيش لقتال رتبيل النصران، ترك رتبيل ورجع لقتال الحجاج، وقال هذا هو وعبد الملك بن مروان اولى من قتال رتبيل النصران. وقعت وقعه عظيمه، قتل فيها من المسلمين نحو 10,000. وبعد وقعه بن الاشعث ظهرت بدعه الارجاء كما ذكر المؤرخون، كان هذه من المفلس، وفر من فر وهرب من هرب، وكان كل ما أمسك واحد من الهاربين قتله، وأمسك عامر بن شراحيل الشعبي الإمام الذي يمر معنا في الأسانيد في الدروس، فجاء به وكان قد فر منه كثيرا. المهم أمسكه هو جاء حدث كبير وعالم، فقال له الحجاج أين كنت عامر؟ قال كنت حيث قال الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يعني كنت أخاف من صوت الإنسان وإذا عوى الذئب أطمئن، يعني لأنه إذا سمعت الإنسان أقول من أصحاب الحجاج سيأخذني، وإذا عوى الذئب أقول ما فيش أحد يطمئن يستريح. فقال له ما حملك على ما خرجت وكيف رأيت؟ قال له لم نكن بررة أتقياء ولا فجر، لم نكن بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فعفى عنه الحجاج تركه، مع أنه قتل سعيد بن جبير الإمام من أئمة التابعين من كبار علماء المسلمين من كبار تلاميذ ابن عباس، وكان بعد مقتله لم يعمر إلا قليلا، وكان يقول مالي ولسعيد بن زيد، مالي ولسعيد بن جبير. يذكرون هذا في كتب التراجم، ولذلك يعني لم يبقى بعد سعيد بن جبير كثير، فمات بعدها مدة. طيب إلى هنا.